نسلم مسلم حلو كده يسقف مع محمود رجب صاحبي وحبيبي ابو مصطفى. تنحنيش ولا تنكسر ولا تبكى عمرك عاللي راح وارمي ورا ضهرك وعيش في الدنيا مطمن مرتاح. ما تنحنيش ولا تنكسر ولا تبكى عمرك عاللي راح وارمي ورا ضهرك وعيش في الدنيا مطمن مرتاح. المر لو عكر حياتك ابلع والحزن لو زود حبة امنعه والجرح خليك اذكى منه اختار خليك في وش ريح خليك في وش ريح خليك في وش رحوتك وليه وجوهم وضيار بلاش تسلم للدموع ابدا عيني انسى اللي كان جنبك وكان دايما نسيك ارتاح وشوف ايه اللي بيه وايه عني وياك تطاوع الغرور وتقول سلم للدموع ابدا عيني انسى اللي كان جنبك وكان دايما نسيك فتح وشوف ايه اللي بيك وايه عليك اللي مسابه حلو بقى يرفع ايده لفوق الحزن دايما نفتو منك يكسبك الخوف في قلبك شيله قبل ما يركبك وفرحنا حلو ومعاسيبه حلوه